لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. عودا حميدا للرجوع إلى الجزء السابع والعشرين من كتاب الله عز وجل، وهو جزء الذريات، حيث انتهينا من سورة والذاريات والطور والنجم، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في سورة القمر بعد الانشغال في الفترة السابقة بالكلام عن تفسير آيات الحج إلى بيت الله الحرام. سورة القمر سميت بهذا الاسم لذكر انشقاق القمر فيها، ولا شك أن القمر ظاهرة كونية، وقبلها سورة والنجم، والنجم أيضا ظاهرة كونية، وقبلها قبل السورة التي قبلها سورة والذاريات وهي الرياح، وهي أيضا من الظواهر الكونية، وأيضا هناك سورة والفجر وسورة والشمس والليل والضحى وغيرها من الصور، كلها ظواهر كونية، مما يدل على اهتمام القرآن اهتماما شديدا بالظواهر الكونية. فقد تحدث القرآن الكريم عن الظواهر الكونية أكثر من حديثه عن العبادات كلها. يعني إذا نظرنا إلى الحديث عن الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام أو الحج، نجد عدد الآيات التي تحدثت عن هذه الأركان الأربعة قليلة جدا. أما إذا نظرنا إلى الآيات التي تحدثت عن الظواهر الكونية نجدها تزيد على 800 آية، يعني أكثر من 800 آية بتتحدث عن الظواهر الكونية. وسميت سور بأسماء الظواهر الكونية كما سمعنا، زي سورة الرعد وسورة الذاريات وسورة النجم والقمر والحديد والليل والشمس والضحى والفجر والطارق، كل دي ظواهر كونية، كل دي ظواهر كونية. ليه؟ لماذا؟ لماذا كان الحديث عن الظواهر الكونية أكثر من الحديث عن العبادات؟ لأن الظواهر الكونية تمثل التوحيد، توحيد الربوبية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولا شك أن تعميق توحيد الربوبية يقود إلى ماذا؟ يقود إلى توحيد الألوهية. إذا صدقت بأن الله رب فيجب عليك أن تعبده. طيب خلاص كده دخلت انت على توحيد الألوهية، يبقى أبشر أعبد ربك كما شرع، يقبل الله عز وجل إيه منك. عشان كده كان الكلام عن الظواهر الكونية في القرآن الكريم كتير جدا، خاصة أنه بيواجه قضية إنكار البعث وإنكار اليوم الآخر وتوحيد إله واحد يعبد، إله واحد أجعل الآلهة إلها واحدا. فبيعالج القضايا دي كلها بما في الادله الايه القطعيه التي لا يستطيع احد ايه انكارها. يبقى سوره القمر اسم سوره يدل على ظاهره كونيه وهي وجود الايه القمر، فالقمر ظاهره من الظواهر الكونيه. وسمي بهذا الاسم، سميت السوره بهذا الاسم لحديثها عن انشقاق القمر في مطلعه، اقتربت الساعه وانشق القمر، تمام. وايضا سميت سوره اقتربت الساعه، اقتربت الساعه لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العيدين احيانا بسوره قاف واقتربت، ها بسوره قاف واقتربت. وايضا ناخذ من هذا الحديث دليلا على ان سوره القمر من السور ليه ها السور الموظفه. يعني سور موظفه يا جماعه؟ يعني سور مطلوب منك ان تقراها في اوقات معينه، زي سوره الكهف مثلا من السور الموظفه عشان بتقرا يوم الايه الجمعه. سوره الكافرون من السور الموظفه عشان بتقرا في سنه الفجر وسنه المغرب وفي الوتر، ها في الطواف، سنه الطواف، ها وبتقرا في الاذكار، اذكار النوم، سوره موظفه. زي المعوذات الثلاث، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، من السوره الموظفه لانها بتقرا بعد كل صلاه ثلاث مرات، وبتقرا في عند اذكار الصباح واذكار المساء وعند النوم، سور موظفة. وفي الرقية كذلك مثلا سورة السجدة وسورة الإنسان من السور الموظفة لأنها تقرأ إيه في فجر يوم الجمعة، ها سورة الملك أيضا وسورة الإسراء من السور الموظفة لأنها تقرأ عند النوم، وهكذا يعني سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الفاتحة، كل دي يا جماعة من السور الإيه الموظفة. يعني الموظفة عرفناها كده التي شرع الله لنا أو أكد على قراءتها في أوقات معينة، مش دون أوقات طبعا، لا تقرأ في أي وقت، بس في أوقات يتأكد الطلب بقراءتها فيها. هذه معنى سورة الموظفة. سورة القمر من السور الموظفة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أحيانا في صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. هنرجع للحكايه دي تاني، حكايه ان شاء الله يعني ان ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاضحى والفطر، تمام. طيب سوره القمر سوره مكيه، يعني ايه مكيه؟ ها نعم، يبقى النظر المكيه والمدنيه من جهه الزمان وليس من جهه ايه المكان، والا في سور نزلت في مكه او ايات نزلت في مكه وتعد ضمن القرآن المدني، ليه؟ لأنها أنزلت بعد الهجرة في فتح مكة، تمام؟ أو مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم عائد من الحديبية نزل سورة الفتح، ومع ذلك تعد سورة مدنية وهكذا. فيبقى سورة القمر سورة مكية. قتادة رحمه الله استثنى ثلاث آيات، قال إنها إيه؟ مدنية. إيه الثلاث آيات دول يا جماعة؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ها أم يقولون، دول الثلاث آيات، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طب ليه أيها الإمام العظيم قتادة قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في غزوة بدر، والآيات دي بتتكلم عن هزيمة المشركين في غزوة بدر، وغزوة بدر كانت سنة 2 للهجرة، يبقى إيه؟ يبقى هذه الآيات مدنية. طيب هل يسلم له؟ هل أهل العلم سلموا الإمام قتادة بهذا القول باستثناء هذه الآيات إنها تكون مدنية؟ طبعا لا. قالوا لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في غزوة بدر لا يدل على أول نزوله، لا يدل على أول نزوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرددها. طيب ونزولها في مكة أوقع، لأنه إعجاز يخبر بما إيه؟ بما يستقبل. يعني شايفين يا أهل مكة يا مسلمين يلي مضيق عليكم في مكة وهم غلبة الكفار غلبة وبيعذبوكم ولا أبشروا أم يقولون نحن جميع منتصر. الكفار بيقولوا احنا جميع أكثر منهم ونحن ننتصر عليهم. مش في دماغهم ربنا بيرد ويقول لهم ايه وطمن المؤمنين سيهزم الجمع ويولون الدبر. ده في الدنيا في غزوة بدر. في الآخرة والساعة موعدهم والساعة أدهى وإيه وأمر. فكون الآيات تنزل في مكة في مكة ده دليل على إيه يا جماعة؟ دليل على الإعجاز. زي مثلا سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآية دي نزلت في مكة. طيب والروم غلبوا أمتى؟ في نفس اليوم اللي كانت فيه غزوة بدر. كان في قتال بين الفرس والروم والروم غلبت في هذا القتال لتنتصر السماء على الأرض، لتنتصر الروم اللي هم أهل الكتاب على عباد النار اللي هم الفرس. حتى إن حصل قصة رهان بين أبي بكر وبعض المشركين في بضع سنين، فأبو بكر قال خمس من ثلاث إلى خمس سنين، فنفسه قال يعني لماذا لم تزد يعني زيد في الرهان واجعلها من إلى تسع سنين اللي هو نهاية الايه البضع، نهاية البضع. وفعلا كثر أبو بكر الرهان رضي الله عنه وفعلا غلبت الروم في أدنى الأرض. ده في أول الأمر. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في خلال بضع سنين هينتصروا على الايه على الفرس. فكون هذه الآيات تكون مكية يعني نزلت قبل الهجرة وتخبر عما يستقبل ويقع كما أخبر القرآن الكريم، ده دليل على الإعجاز ودليل على أن القرآن ده من عند الله عز وجل. تمام. طيب يبقى سورة القمر الراجح أنها سورة إيه؟ كلها مكية يعني نزلت قبل الهجرة. تمام. طيب ترتيبها في المصحف هي السورة الرابعة والخمسون، سبقتها سورة والنجم وتلتها سورة الرحمن. ده ترتيبها فين؟ في المصحف. ترتيبها في النزول السورة نزلت رقم 37، رقم 37 بترتيب النزول. وإحنا عارفين السورة المكية أنزلت أولا أكثر من 80 سورة مكية أنزلت أولا وبعد كده أنزلت السورة المدنية. فسورة القمر ترتيبها في النزول سورة إيه؟ مكية أنزلت بعد هي رقم 37 طبعا ترتيب النزول، أنزلت بعد سورة والسماء والطارق وقبل سورة صاد. أنزلت قبل والسماء بعد والسماء والطارق وقبل سورة صاد. يعني سورة والسماء والطارق رقم 36 بترتيب النزول، سورة القمر رقم 37 بترتيب النزول، سورة صاد رقم 38 بترتيب النزول. تمام كده. طيب سورة القمر آياتها 55 آية بلا خلاف، 55 آية ما فيش خلاف فيها بين عدد الآيات. خلاص. طيب عدد كلماتها 342 كلمة، 342 كلمة. عدد حروفها 1438 حرف، 1438 حرف، 342 كلمة، 55 آية. تمام. سبق ان احنا علقنا كثيرا على مسألة الاهتمام بعد الآيات وعد الكلمات وعد الحروف. تمام. طيب سورة القمر يتناسب مطلعها مع مقطعها. يعني ايه مطلعها؟ يعني اولها، ومقطعها يعني ايه اخرها. ازاي يتناسب؟ يعني اول السورة بيتكلم عن الصراع بين الاسلام والمشركين، بين المؤمنين والمشركين. خلاص. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر الى اخر الصراع. طيب في اخر السورة بيتكلم عن ايه؟ عن جزاء المتقين وجزاء المجرمين. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبعد كده إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تمام يا جماعة؟ طيب مناسبة سورة القمر لما قبلها بترتيب المصحف، إيه اللي قبلها بترتيب المصحف؟ ها؟ أيوة كده سورة والنجم. طيب إيه المناسبة بينهم؟ في عدة مناسبات في الحقيقة. من هذه المناسبات إن السورتين بيتكلموا عن الظواهر الكونية، النجم والقمر صح؟ والنجم إذا هوى ها؟ اقتربت الساعات وانشق القمر، يبقى سورة والنجم تتكلم عن النجم في حالة معينة وهي هوية الايه؟ النجم وسقوطه. والقمر وسورة القمر بتتكلم عن حالة معينة للقمر وهي انشقاق الايه؟ القمر. تمام. من اوجه المناسبة ايضا ان سورة النجم ملئت بالحديث عن الصراع بين المسلمين والمشركين، بين الاسلام والكفر. واخد بالك؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء. واخد بالك؟ صراع بين الإسلام والكفر. سورة القمر اتكلمت عن ده، الصراع في الأول بين المسلمين والمشركين، وبعد كده ذكرت لنا خمسة من الأنبياء بتتكلم عن الصراع بين الأنبياء وإيه وأممهم ومن آمن ومن كفر من إيه من أممهم. من أوجه المناسبة أيضا بين السورتين أن سورة النجم وضعت فهرسا للأمم التي تكلمت سورة القمر عن عذابها. إزاي يا جماعة؟ في سورة النجم يقول الله عز وجل إيه؟ وعادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهل إنه أهلك الآن يقول إيه وأنه أهلك عادا الأولى. سورة القمر بتقول إيه؟ كذبت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا. يبقى أهلك عادة الأولى ما بين لناش كيفية الإهلاك، جاء سورة القمر فصرت. يبقى كأن الإجمال في سورة النجم إنه أهلك عادة الأولى وخلاص، كيفية الإهلاك إزاي؟ سورة القمر قالت لنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. أهلكوا إزاي؟ إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. طيب وثمود فما أبقى كيفية إهلاكهم كانت إزاي؟ سورة النجم ما فسرتش، فسرتها سورة إيه؟ القمر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وبعدين إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الإيه؟ المحتضر. وقوم نوح من قبل، يعني من قبل هؤلاء ربنا أهلكهم برضه. أهلكهم إزاي؟ كذبت قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر، وبعدين وحملناه على ذات ألواح ودسر ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. طب والمؤتفكة أهوى في سورة النجم، إن المؤتفكة دول يا جماعة؟ نعم أحسنت، قوم لوط. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسعر. خلاص. طيب من أوجه المناسبة أيضا حديث السورتين الكريمتين عن القرآن الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إيه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. خلاص. في سورة القمر طبعا الجملة دي موجودة كتير، هي ايه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ايه فهل من مدكر؟ خلاص. من أوجه المناسبة أيضا الكلام عن النذر إجمالا في سورة والنجم، والكلام عنهم تفصيلا في سورة القمر. هذا نذير من الايه؟ من النذر الأولى. إيه هي النذر الأولى؟ قوم نوح لقومه، هود لقومه، صالح لقومه، لوط لقومه، دول النذر الأولى. واخد بالك؟ سواء أو مثلا القرآن نذير من النذر الأولى، هذا نذير، يبقى القرآن نذير، خدت بالك؟ ويبقى الكتب المنزلة على أولئك الأنبياء نذر أيضا. طيب، من أوجه المناسبة أيضا بينهما قوله تعالى أزفت الآزفة. يعني أزفت الآزفة؟ يعني اقتربت الساعة، أحسنت، أزفت يعني اقتربت، والآزفة هي الساعة يوم القيامة. خدت بالك؟ المتأمل بقى هيطلع مناسبات كثيرة جدا بين هاتين السورتين. المناسبة بين سورة القمر وسورة الرحمن، طبعا من أوجه المناسبة أن سورة القمر تكلمت عن العذاب، وسورة الرحمن تكلمت عن الايه؟ عن الرحمة، وبضدها ايه؟ تتميز الأشياء. سورة القمر اتكلمت عن تكذيب الأمم السابقة، كذبت قوم نوح، كذبت قوم عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها. ربنا بيكلم الإنس والجن في سورة الرحمن بيقول لهم ايه؟ احسنت، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان؟ واخد بالك؟ طيب، سورة القمر اتكلمت عن جزاء الطائعين وجزاء العاصين بالإجمال، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه لقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. واتكلمت عن المتقين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة الرحمن اتكلمت بشيء من التفصيل، خاصة عن الايه؟ عن أهل الجنة المتقين، يعني عن الكافرين. قال الله عز وجل هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ده إجمالا على اعتبار أن سورة القمر اتكلمت عن التعذيب بشيء من التفصيل. لكن عشان سورة القمر ما اتكلمتش عن المتقين بشيء من التفصيل وعن الجنة، فسورة الرحمن قرابة النصف تقريبا بتتكلم عن الجنتين، والجنتين من يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما ايه؟ جنتان أربع جنان، وتفاصيلهم وأوصافهم والمؤمنين لهم فيها ايه بالتفصيل. تمام؟ طيب، من المناسبة أيضا أن سورة القمر فأولها بتتكلم عن القمر، سورة الرحمن فأولها بتتكلم عن النجم والشمس. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ايه؟ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. سواء قلنا النجم اللي هو النجم اللي في السماء، أو النجم اللي هو النبات الصغير، والشجر هو الأشجار الكبيرة. من أوجه المناسبة أيضا بين سورة القمر وسورة الرحمن الحديث عن القرآن الكريم. سورة القمر تردد فيها العبارة كثيرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لتأتي سورة الرحمن، الرحمن علم الايه؟ القرآن، خلق الإنسان. واخد بالك؟ فتكلمت عن القرآن. من أوجه المناسبة أيضا أن أول سورة الرحمن يعد تفسيرا لآخر سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ايه؟ عند مليك مقتدر. من هو المليك المقتدر؟ الرحمن. الرحمن هو المليك المقتدر سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الايه؟ من أوجه المناسبة بين سورة القمر وسورة الرحمن. حتى لو نظرنا، وهذا على خلاف الأصل الذي جرى عليه المفسرون، حتى لو نظرنا إلى المناسبة بين سورة القمر وما قبلها وما بعدها بحسب النزول. احنا كده اتكلمنا عن المناسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدها بحسب ايه؟ ترتيب المصحف، صح؟ لا، ده احنا حبينا نتكلم عن المناسبة بين سورة القمر وما سبقها في النزول وما بعدها في النزول، لا يعني لا نعجز أن نتكلم عن هذا. فمثلا سورة القمر في ترتيب النزول رقم كام؟ 37، اللي قبلها سورة ايه؟ والسماء والطارق. طبعا يا جماعة سورة الطارق والوما أدراك ما الطارق الايه؟ النجم، ودي سورة القمر مش كده؟ القمر. طيب سورة والسماء والطارق بتتكلم عن الظواهر الكونية، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، اختبالك، والسماء ذات الرجع والأرض ذات السطع، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. كل دي إيه؟ أدلة أو ظواهر كونية تعمق مسألة إيه؟ توحيد الربوبية. سورة القمر بتتكلم عن توحيد الألوهية، يفترض سورة الطارق تسوق في توحيد الربوبية اللي بيؤدي في النهاية إلى توحيد الألوهية، وبتتكلم عن المؤمنين والمكذبين بتوحيد الألوهية. خلاص؟ طيب سورة والطارق اتكلمت عن الكافرين، وسورة القمر واضح جدا لا تتكلم عن الكافرين، خد بالك، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم أروليا. خلاص؟ طيب سورة صاد اللي هي بعدها بقى مناسبة بين سورة القمر والسورة نزلت بعدها اللي هي سورة صاد اللي هي رقم 38 ترتيب النزول، ايه المناسبة اللي بينهم؟ المناسبة واضحة جدا، السورتين اتكلموا عن الكافرين، السورتين اتكلموا عن القرآن، صاد والقرآن بالذكر، ها؟ السورتين اتكلموا عن قصص الأنبياء، يعني سورة القمر اتكلمت عن قصة نوح وهود وصالح ولوط عليهم جميع الصلاة والسلام، وسورة صاد اتكلمت عن نبي الله داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب إسماعيل واليسع وذا الكفل وذي الكفل، ها؟ اتكلمت عنهم. سورة القمر اتكلمت عن اليوم الآخر، وسورة صاد أيضا اتكلمت عن اليوم الآخر. هنا يا جماعة موضوع المناسبة بين السور وبين الآيات وبين المطلع والمقطع بيبين فعلا وجه عظيم جدا من أوجه الإعجاز للقرآن الكريم. تمام؟ طيب اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة معروف أن كلمة الساعة في اللغة تدل على قدر من الوقت، مش ده كده معنى اللغة وكلمة الساعة؟ مش الساعة اللي احنا بنلبسوها، لا، ولا ساعة الحائط، لا، هي كلمة الساعة في اللغة بتدل أساسا على ايه؟ على قدر من الوقت طال أو قصر، طال أو قصر، أخبرك يعني إيه؟ يعني لما معاذ بن جبل بيقول يا معاذ أتدري ما حق الله العبيد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فسكت ساعة. هل نعد 60 دقيقة نفسنا سكت 60 دقيقة ولا وقتا يسيرا؟ لأنه نكمل مع بعض. خلاص، وقت يسير ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا إيه؟ ساعة من النهار. هل الواحد لما بيفتكر كده يوم القيامة يفتكر الدنيا، يفتكر منها إن عمره كان مقدار ساعة 60 دقيقة مثلا، أو ممكن يكون أقل من ذلك، لحظات يسيرة، خدت بالك؟ طيب فده من أصل كلمة إيه؟ كلمة ساعة، إنها وقت من النهار أو وقت من الزمان، فترة من الزمان طالت أو إيه؟ أو قصرت. خلاص؟ لكن جرى يعني بالتغليب أن كلمة ساعة إذا أطلقت المراد بها إيه؟ يوم القيامة، مش كده؟ يسألونك عن إيه؟ عن الساعة، هل معناها واحد معدي بيسأل واحد بيقول الساعة كام؟ لا، ده بيسأل عن إيه؟ عن يوم القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها إيه؟ عند ربي. خدت بالك؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت إيه؟ من ذكراه. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها إيه؟ عند الله. متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها. الرجل يسأل نفسه يقول متى الساعة؟ قل ماذا أعددت لها؟ فخلاص كلمة الساعة إذا أطلقت على طول تنسحب على إيه؟ على يوم القيامة. سواء قلنا بقى أن يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ولا قلنا أن يوم القيامة ده يكون في حق كل إنسان بموته، فمن مات إيه؟ من مات قامت قيامته. خلاص؟ طيب اقتربت الساعة، يعني اقترب يوم الايه؟ يوم القيامة. طيب يا جماعة اقتربت الساعة، الكلام ده نزل النهاردة بقاله أكثر من 1450 سنة، صح؟ يعني سورة القمر دي نزلت في السنة الخامسة للهجرة للبعث، السنة الخامسة للبعثة تقريبا، خدت بالك؟ طيب 5 سنين من البعثة من 13 يتفضل كام؟ 8. حط عليهم كمان على 8 دول 1445 سنة، يبقى انت بتتكلم في 1453 سنة. ده زمن ضخم جدا. فاقتربت الساعة من يومها ولسه ما جاتش. هل كل ده اقتربت الساعة؟ طب ما لو اقتربت من يومها بدلنا 1450 سنة كانت جت الساعة من زمان. لا، خدوا بالكم يا جماعة، هذا القدر من الزمان الذي مر بعد نزول هذه الآية لا يساوي شيئا في عمر الدنيا. يعني ايه؟ يعني العلماء الحفريات وعلماء الجيولوجيا منهم من يقول ان الدنيا دي صار لها 5 مليار سنة، بقالها 5 مليار سنة، والتراب والأرض والحاجات اللي موجودة دي عمرها الافتراضي يستمر 5 مليار سنة تاني. واخد بالك؟ البعض بيقول لا، ده مضى من عمر الدنيا 16 مليار سنة. احنا طبعا دي كل دي يعني أشياء علمية يعني لا نصدقها ولا نكذبها، بس الذي نستطيع أن نجزم به أن اللي مر أن الذي مر قبل الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرون وقرون وقرون وقرون، صح؟ كثير كثير جدا. وبعدين يا جماعة ده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها من إيه؟ من علامات الساعة. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت وأنا والساعة كإيه؟ كهاتين، وجمع بين الوسطى والإيه؟ والسباب. يعني ايه؟ لو خبطت بيدك كده ايه اللي بيحصل؟ بينزل الوسطى الاول والسبابة ايه وراه، تعمل كده بيدك كده جرب هتلاقيهم واحد ينزل ورا الثاني سريعا. يعني الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والساعة اللحظة يساوي اللحظة التي بين السبابة والايه والوسطى. خلاص؟ فما تقوليش 1400 سنة هيخلص الموضوع. الله أعلم الإجابة دي كده كم سنة؟ 1000 سنة ولا 2000 سنة ولا 3000 سنة ولا 10000 سنة ولا يمكن 1000000 سنة؟ احنا ما نعرفش. فما نقصش احنا بدماغنا احنا ان اقتربت وازاي لسه ما جاتش وعدى اكتر من 1400 سنة. لا، مش بحساباتنا احنا. لا، مش بحساباتنا احنا يا جماعة. خلاص؟ طيب ربنا عز وجل قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خلاص؟ وقال الله عز وجل واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق، خدت بالك؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون ايه؟ قريبة. خدت بالك؟ في سورة الشورى الآية بتقول إيه؟ وإذ يتحاجون والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب الحق إيه؟ وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون قريبا. تمام. ولذلك المؤمن لما يدخل قبره ويرى ما أعده الله له من النعيم يقول رب إيه؟ أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي وإيه ومال. إنما الفاجر إذا رأى ما أعده الله له من العذاب يقول رب لا تقم الساعة، لأنه عارف اللي جاي بعد كده يكون إيه؟ هيكون أسوأ. اللي جاي بعد كده هيكون أسوأ، خدت بالك؟ طيب اقتربت الساعة، طب أنت زعلان أنه قال اقتربت وعد الوقت ده كله مجدش، طب فماذا تقول عن قول الله عز وجل أتى أمر الله؟ أتى أمر الله يعني أتى أمر الله يعني جاء يوم القيامة، ده فعل ماضي. أتى هو فعلا يوم القيامة جاء؟ لا، سيأتي. طب ليه يعبر بالماضي بدل المضارع؟ يعني لو أنا اللي هتكلم يقول سيأتي أمر الله، إنما ربنا قال أتى خلاص. فلشدة اليقين، إنه من شدة اليقين بوقوع يوم القيامة كأنه إيه؟ في حكم الذي أتى تماما خلاص. طيب اقتربت الساعة وانشق القبر. هذه القضية يا جماعة في غاية الأهمية، مسألة إيه؟ انشقاق القمر. طبعا قصة انشقاق القمر أخرجها البخاري ومسلم وغيرهم غيرهما، ومروية عن عدد كبير من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم كثير من الصحابة، حتى إن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال إن هذه القصة متواترة، بل نقل هو وغيره الإجماع على وقوع مسألة انشقاق القمر، على إن القمر فعلا انشق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القصة إيه يا جماعة؟ أن المشركين في عنادهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن، وده سبب نزول الصورة في الحقيقة، والراجح أن الصورة أنزلت دفعة واحدة لم تنزل على مراحل يعني. فالمشركون يعني يعرفون أن الصلم صادق، هم الذين لقبوه الصادق الأمين، ويعرفون أن النبي جاء به حق، ويعرفون أن القرآن حق وأن هذا الدين حق، لكن اللي يمنعهم إيه؟ أن دول يا جماعة يقف حلهم، دول بيتجروا في الأصنام، دول هم السادة وهم القادة وهم الرؤساء وهم المتحكمون وهم. عشان كده ربنا يقول إيه؟ ها؟ فإنهم إيه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش بيكذبوك أنت يا محمد، هم عارفين أنت صادق. ولذلك أبي بن خلف أو أمية بن خلف لما النبي صلى الله عليه وسلم وعد أنه سيقتله، خلاص الرجل صار عنده يقين أنه يقتل على إيه؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا قتل على يد النبي صلى الله عليه وسلم بسهم أصابه في قوته ومات، واخد بالك؟ عتبة بن أبي لهب لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، رجع عتبة وحكى لأبيه أبو لهب، فتغير وجه أبي لهب، قال إن محمد لا يكذب يا ولاد الإيه؟ طب أنتم عارفين، لكن الدنيا اتباع الهوى والرياسة والمال والجاه والسلطان والكبارة والحاجات دي كلها، احنا على آخر الزمن هنتبع واحد فقير ولا واحد من دول أحفادنا، ولا زي ما بقول لك البعض يقول لك احنا مش شوية عيال، فهو يعني والعياذ بالله. وقالوا لولا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ألا أنتوا خلاص كده عرفتوا أن القرآن صح، بس يشكلكم أن أنتوا كان نفسكم منزلش على محمد، عاوزين ينزل على حد تاني إيه؟ وجاهة عندكم في زعمكم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لكنا آمنا، ده جواب إيه لولا؟ مش كده؟ ها؟ أهم يقسمون رحمة ربك للنبوة وزعوها على كفهم الاثنين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمع. تمام. طيب قصة انشقاق القمر، ان المشركين من باب التعجيز طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عدة آيات كما حكى الله عنهم، وقالوا إيه؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، شايف الإجرام، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تلقى في السماء ونحن ننظر إليك، ها؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تطلع فوق كده فاضي وتتشوف ما معكش حاجة، وتطلع للسماء واحنا شايفينك بتطلع لفوق كده وتنزل معك كتاب مختوم. خدت بالك بعد كل ده؟ قال له والله لو جئت بكل هذا ما ظننت أن أؤمن بك، يعني حتى لو جبت ده كله أنا برضو مش هأؤمن بك. خدت بالك؟ فطبعا كان من ضمن ما طلبوه انشقاق القمر، ما كانوا يتخيلون ابدا ان يحدث انشقاق للقمر. المهم طبعا لما طلبوا ذلك قالوا وتؤمنوا؟ قالوا نعم، هم متاكدين انه مش هينفع، مش هيتعمل، مش هيشق القمر، يعني انت بتطلب حاجه مستحيله. فدعا ربه واشار الى القمر فانشق، وكان جبل حراء بين شقي القمر، يعني نصف القمر على يمين الجبل ونصف الآخر على شمال الجبل. نفس الكلام اللي يبص الجبل أبي قبيس، اللي يبص الجبل قيقعان، اللي يبص لأي جبل يجد أن الجبل في النصف بين شقي القمر. طب انتوا يا جماعة هو طلب وتم، لا ده كده الحسابات كلها تتلخبط، وبعدين احنا هنؤمن ولا ايه؟ لازم نطلع باي حكايه، ها؟ وان يروا ايات يعرضوا ويقولوا ايه؟ سحر مستمر، سحر ده هو سحر اعيننا، ده ضحك علينا، او بالتعبير العصر دلوقتي ده عامل ايه؟ تكشوف. خدت بالك؟ ولعب بالكاميرا ودخل الحاجات في بعضها، وفي برامج بتقطع صور وبتركب حاجات على حاجات، فهو عامل معانا كده. فبعض عقلائهم عشان ربنا يظهر الحق برضه قال يعني ان كان سحر اعيننا فلا يقدر ان يسحر اعين ايه؟ الصفار اللي هم مين؟ المسافرون. احنا دلوقتي في مكه وشفنا القمر انشق نصفين، يمكن احنا فعلا سحرنا فعلا. طب الناس اللي في الطائف، والناس اللي في المدينه، والناس اللي في الشام، والناس اللي في النجد، والناس اللي في العراق، والناس اللي في مصر، طبعا من الناس اللي تيجي المسافرة دي ترجع يسألوه، كل اللي جه يسألوه يخبرهم بما حدث في الليلة الفلانية في الوقت الفلاني انشق القمر فعلا شفناه، كل الناس شافت. خدت بالك؟ انشق القمر. فهنا يا جماعة القرآن اهو والسنة اهي متواترة وإجماع الأمة على ايه؟ على انشقاق القمر. بل أقول لك حتى المشركون لم ينكروا انشقاق القمر، يعني لم ينفوا، أنت ملاحظ؟ خدت بالك؟ ويقولوا سحر مستمر، يعني هم شافوا فعلا انشقاق القمر، ما قالوش احنا مشفناش، ما انكروش ان هم شافوا انشقاق القمر، لكن هم مشكلتهم ايه؟ انه سحر اعيننا خلانا نشوف القمر ايه؟ انشق. يبقى كده حتى المشركون معترفون بايه؟ بانشقاق القمر، حتى لو قالوا عنه انه ايه؟ انه سحر. وبالذات لما جه المسافرون كمان واخبروهم انهم راوا، فمش ممكن بقى السحر يصل الى ايه؟ انه يسحر على بعد الاف الاميال مثلا. هيسحر بقى بالبلوتوث، ولا حتى البلوتوث مش هيجيله. ها؟ ولا هيركب جهاز من اللي هو بيقفل به الباب وهو مسافر بره ده، كان يبقى مسافر بره ومعاه جهاز كده بيقفل به الباب ويفتحه. فيش الكلام ده. وبعدين هيعمل مع مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ ده ناس كتير مسافره وبلاد كتيره وشافت. الأمر ده. بل في واحد نصراني أجنبي يعني تقريبا مش عارف أمريكي أو بريطاني أو حاجة زي كده، فالمهم إيه يعني عاوز يشوف الحق فين، ففتح المصحف كده، فأول ما فتحه جاب على صورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قال انشق القمر ازاي ما القمر موجود اهو، احنا راح قفل المصحف ده اللي دين ما ضيعش وقتك مع الدين ده. قال في يوم من الايام جالس امام التلفاز واستضافه بقى ايه وكالة ناسا الامريكية، استضافت بعض رواد الفضاء لما طلعوا القمر واخبروهم فعلا ان في شيء غريب في القمر، وان في كأن شيء يعني التأم، يعني انت عارف حتى لما انت مثلا بتجيب حاجة وتقطعها وتيجي تلحمها تاني بيبقى فيها انبعاجات وفيها انكسارات وفيها انكماشات وفيها مش جاي بعضها زي الاول صح. هم لقوا ده في القمر واخد طول القمر بحاله، اللي حصروه قال لك حوالي 250 كيلو متر، والبعض قال الاف الكيلومترات، شق طويل مستقيم ملحوم زي ما يكون ايه ملحوم انت مثلا حاجه انكسرت وانت بتلحمها واخد بالك. قالوا بعمق 9 كيلو مترات وبعرض 10 متر تقريبا، خدت بالك او نسب اخرى. المهم ان هو قال لك الله، فما اذا كان العلم اكتشف ده والقران اتكلم عنه من اكثر من 14 قرن، لا يبقى القران ده مش من عند بشر، ده القران ده من عند الله. ونفس الايه اللي اعرض بسببها عن الدين هي نفس الايه اللي كان بسببها ايه اسلم، خدت بالك. طيب يبقى اصبح عند القران بيثبت انشقاق القمر، الاحاديث المتواتره بتثبت انشقاق القمر، الامه كلها اجمعت على وقوع انشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشركون لم ينكروا انشقاق القمر، لم ينكروا انهم راوا هذا المنظر، ولكن حتى لو قالوا انه سحر فهو من باب الجحود منه. طيب حينما يطلع علينا هؤلاء الزنادقه من المسمون بالتنويريين ينكروا المعجزات بقى، ينكر لك الاسراء والمعراج، ينكر لك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر لك بقى انشقاق القمر، ينكر لك، لا هذا كفر يا جماعه في الحقيقه، هذا كفر، هذا رد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. يا راجل ده حتى المشركون في زمانهم ما أنكروش، أنت جاي تنكر النهاردة إزاي؟ وبعدين ما كانت الأمم السابقة موجودة، اليهود والنصارى ما أنكروش، ها يبقى إزاي أنت هتيجي النهاردة تنكر بقى، تنكر المعجزات، تنكر هذه الآيات وتقول مش ممكن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بالسورة دي في المجامع الكبرى، يعني انت عارف التجمعات اقل تجمع مثلا في الصلاة بيكون في صلاة ايه، في صلاة الجماعة في الاوقات الخمس، طب اللي اكثر منه شوية صلاة الجمعة صح، اللي اكثر من صلاة الجمعة صلاة العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقى صلاة العيدين امام الناس جميعا، اقتربت الساعة وانشق القمر، بيتعمد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بيها ليه؟ يصدع بالحق، يصدع بالحق، وكان بيقرأ مع ناس شافوا مسألة انشقاق القمر، شافوها، شافوا يعني الناس اللي بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا القمر لما انشق، معظمهم شافوه لما انشق. فمسألة وقوع انشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مسألة من المعلومة من الدين بالايه؟ بالضرورة، لا يسع أحد إنكارها، لا يسع أحدا إنكارها، لا يجوز إنكارها أبدا. أه؟ كونه يقول لك مثلا طب التاريخ اليوناني ما جابهاش، طب التاريخ الروماني ما جابهاش، ألا وأنا هنصدق الكتب الكافرة ده هي ونكذب القرآن والسنة ونكذب الإسلام والمسلمين ومع وجود الآية والأحاديث المتواترة، إلا أن الأمة لازالت جيلا بعد جيل معتقدة مسألة وقوع انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، طيب انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام، معطوف كده على ايه؟ على اقتربت الساعة. فهل انشقاق القمر تابع لاقتراب يوم القيامة؟ يعني معطوف عليه؟ هل هو معطوف عليه؟ هنا العلماء اختلفوا فيما بينهم. جمهور العلماء على ان انشق القمر اخبار بما جرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع انشقاق القمر، خلاص بناء عليه يبقى هنا العطف لفظي فقط. يعني ايه؟ يعني كان ربنا يقول لك مثلا اقتربت الساعه ومن شده اقترابها انشقاق القمر الذي تم، ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ واخد بالك؟ يعني مثلا ايه، انت مثلا عاوز تخبر واحد بشيء، خلاص ما عادش في وقت، الموضوع انتهى. فبتقول له ايه ده المطر هينزل حالا، انت مش شايف الثمره يعني غيمته بدات تركز بدات تمطر، كان انت بتستعجله لو له فرشه بره يشيلها، لو له حاجه بره مش عارف ايه الحاج يلم حاجته. فكأن ربنا بيقول يا جماعه اقتربت الساعه ومن شده اقترابها انشق القمر، مستنيين ايه تاني؟ واخد بالك؟ يبقى كده ايه؟ يبقى ولذلك الواو وانشق القمر لا تفيد ترتيبا. تعرفين ان ان ان ان ان ان, إن الواو في العطف تفيد مطلق الجمع بس بغض النظر. يعني لو قلنا جاء زيد وعمرو، هل معنى كده ان زيد جه الاول وبعد كده عمرو؟ لا ينسى، ممكن يكون عمرو جه الاول، ممكن يكون جم الاثنين مع بعض، دخلوا مع بعض هما الاثنين، واخد بالك؟ فالواو تفيد مطلق الايه؟ الجمع، ولا تفيد ايه؟ ترتيبا. طيب في علماء اخرون وهم قله في الحقيقه يقولون لا، الواو هنا العطف والمستفاد هنا الترتيب. ايه يا جماعه؟ قالوا يعني اقتربت الساعه وانشق القمر، اي وسينشق القمر يوم القيامه. تمام؟ وسينشق القمر يوم الايه؟ يوم القيامه. طيب يا جماعه السؤال لحضراتكم، هل هؤلاء القله الذين يفسرون انشقاق القمر في الايه على انه سيكون يوم القيامه، السؤال هل معنى ذلك انهم ينكرون وقوع انشقاق القمر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. هم ليه الفرق بينهم وبين القول الاولاني؟ القول الاولاني يقول انشق القمر خلاص ومفيش دليل على انشقاق القمر يوم القيامه ثاني، انما ربنا اخبر ايه؟ وجمع الشمس وليه والقمر هيجتمعوا. لكن القول الثاني بتاع القله بيقروا ان القمر انشق فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهينشق ثاني اخذا من ترتيب الايه يوم القيامه ثاني. لكن ما تفهمش ان هم ايه؟ أن هؤلاء ينكرون وقوع انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين القمر اللي بيننا وبينه 384 ألف كيلو، وبعدين القمر بيبتعد عن الأرض كل يوم 3 سنتي، يبقى كده بيقترب منين؟ من الشمس. طبعا 3 سنتي دول مش شوية أمام آلاف السنين أو ملايين السنين اللي فاتت، واخد بالك؟ مسافات هي هائله، ده كل يوم يا جماعه مش كل شهر ولا كل سنه، 3 سم بيبعد 3 سم كل يوم عن الارض، وبالتالي بيبعد عن الارض اللي بيقترب من الايه؟ من الشمس. يبقى هيجي عليه وقت ان فعلا خلاص بتضيق، حاليا المسافه بتضيق بين القمر والشمس الان بتضيق بينهما، فهيفضلوا ال 3 سم دول شغالين لغايه لما يجي ايه؟ لما يجي يوم القيامه ويجتمع بقى الايه؟ الشمس والايه؟ ويجتمع الشمس والقمر. تمام؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. أعتقد كده طولنا على حضراتكم ونكتفي بهذا القدر. لو في استفسار فيما شرح المقدمات اللي ذكرناها أو مسألة انشقاق القمر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.